ربك يضع سره فضعف عباده، خلنا نتوب ويمكن نموت ما نعيش، يمكن يجي موتك من اضعف جراده. لا تقول لا يمكن ولا كيف وليش، ربك يضع سره فضعف عباده. لا تقول لا يمكن ولا كيف وليش، ربك يضع سره فضعف عباده. ناس يتامى وهمهم لقمة العيش، يرجون حضنوا ويحضنون الوسائل.